بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم في كتابه القيم الفوائد. تقول هذه الفائدة: اللذة تابعة للمحبة. لكن قبل أن نبدأ في شرح هذه الحكمة أو هذه المقولة، لا بد من تمهيد. الإنسان له جانب عقلي، وجانب نفسي، وجانب مادي. فالمادي جسمه له قوانين وله حاجات، والجانب العقلي عقله يحتاج إلى علم، والجانب النفسي أساسه الحب. يعني في جانب علمي، جانب سلوكي، جانب جمالي. وإن صح أن نذكر أن الإنتاج العلمي والشعوري للبشرية، الإنتاج الذي أنتجته البشرية علم وفلسفة وفن. فالعلم ما هو كائن، والفلسفة ما يجب أن تكون، والفن ما هو ممتع. فكل إنسان في عنده جانب جمالي. والحقيقة العبادة التي خلقنا من أجلها هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. في جانب سلوكي طاعة طوعية، جانب علمي أساسها معرفة يقينية، جانب جمالي تفضي إلى سعادة أبدية. فالحاجة إلى الجمال حاجة أساسية في الإنسان، لكن إذا استقام على أمر الله ينال هذه الحاجة في أعلى مستوياتها. الآن لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس؟ لأن معرفته بالله أعظم معرفة. لو أتيح فرضاً لواحد منا أن يعرف ما عرفه النبي الكريم لكان سعيداً كسعادتي. السعادة مرتبطة بالمعرفة، فلذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. العلم أساس السعادة بشكل أو بآخر. يعني الإنسان حينما يعرف أن في هذا الشيء متعة بالغة ويناله، بتكون سبب هالمتعة البالغة معرفته. الله عز وجل قال: المال والبنون، دقيق، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إنسان في عنده أولاد ودخله قليل جداً، يتمزق، أولاده أمامه، يحبهم، لا يملك ما يطعمهم، لا يملك ما يكسوهم. الآن مال من دون أولاد شيء مؤلم جداً، أموال طائلة، ملايين مملينة، ما في ابن ينتفع بها أو يرثها. فالذين ينجحون في الحياة ولم يرزقوا بالأولاد عندهم مشكلة كبيرة جداً. فالله عز وجل قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الآن دقيق: والباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات عند بعض علماء التفسير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني حينما تسبحه، وحينما تكبره، وحينما تحمده، وحينما توحده، فأنت أسعد الناس. فالسعادة مرتبطة بالمعرفة، السعادة مرتبطة بالمعرفة. لكن هنا في هذه الفائدة جاءت كلمة اللذة، وأنا أحب أن أوضح لكم بالضبط الفرق بين اللذة والسعادة. أول شيء اللذة حسية، يعني تستمتع بطعام طيب لذة، تستمتع بمكان جميل لذة، تستمتع بوجه طفل جميل لذة. اللذة حسية تحتاج إلى شيء مادي، تحتاج إلى شيء مادي ليس في داخله، يأتيك من الخارج. مكان جميل، وردة جميلة، طفل جميل، طعام طيب، منظر جميل، فكل شيء فيه جمال. الأشياء الجميلة أخذت من جمال الله مسحة. في طعام نفيس، في طعام وسط، في طعام خشن، في منظر جميل جدا، في منظر مزعج جدا. فالجمال أشياء منحها الله عز وجل مسحة من جماله، فأنت إذا اتصلت بها نالتك لذة. فاللذة تأتي من الخارج وطابعها حسي، لكن أخطر ما في اللذة أنها متناقصة. يعني كل واحد منا يوم يشتري بيتاً، أول جمعة، أول أسبوع، أول شهر يستمتع به استمتاع كبير، بعدين أصبح البيت مألوفاً. يشتري مركبة، أول أسبوع ما بينام الليل، بعدين مألوف، كأنه الله عز وجل أبى أن يسمح للدنيا أن تمد الإنسان بلذة مستمرة. مستحيل أن تمده بلذة متعاظمة، ومستحيل أن تمده بلذة مستمرة، لكن الذي يحصل أن كل متع الدنيا تمد الإنسان بلذة متناقصة. متناقصة تجد إنسان ناجح جداً واقتنى بيت كبير وأساس فخم وأنواع منوعة من الطعام والشراب، تجده بحالة اسمها الملل، ملل. أكل لشبع، سافر لشبع، أي متعة مارسها بأعلى درجة، تجد هذه المتع لا تمده بلذة مستمرة ولا متعاظمة بل متناقصة. إذاً اللذة طبعها حسي، واللذة تأتيك من خارجك، واللذة متناقصة. لو أن هذه اللذة في معصية، في معتقابة، أتكلم عن لذائذ مشروعة، عن لذائذ مباحة، عن لذائذ لا ضير أن تأخذ منها. فإذا كانت هذه اللذة من محرم، من زنا مثلاً، من سرقة، في معها كآبة كبيرة جداً. لذلك المرض الأول في العصر هو الكآبة، أنه الإنسان في هذا العصر ابتعد عن الدين، والدين فيه ضوابط، وتحرك وفق شهوته، فلما أخذ ما ليس له، أو لما اعتدى على أعراض الآخرين، لما بنى لذته على معصية لله، والمعصية فيها عدوان، فشعر بكآبة، لأن الإنسان جبل على نمط يطابق الشرع تماماً، فإذا عصى الله عز وجل حاربته نفسه. فإذاً اللذة ليست متنامية وليست مستمرة بل متناقصة، وهي مادية الطابع وتأتيك من الخارج. أما السعادة، السعادة تنبع من داخلك، من الداخل. صدق ولا أبالغ، ممكن نسميها بالمصطلح القرآني السكينة، فأنت بالسكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء. قد لا تصدقون أنه إنسان بالمنفردة مع السكينة أسعد إنسان، وبأجمل بيت من دون سكينة أشقى إنسان. شيء عجيب. سيدنا يونس رأى السكينة في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. سيدنا إبراهيم رأى السكينة في النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا موسى رأى السكينة وهو في أصعب الأوقات، وهو هام على وجهه خائفا. إذا هذه السكينة شيء نفيس جدا، يعني سعادة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. هذا العطاء الإلهي الكبير، السكينة تنبع من الداخل ولا تحتاج إلى مادة، لا تحتاج إلى مال، تحتاج إلى صلة بالله عز وجل، تحتاج إلى طاعة. لذلك قالوا اللذة من سلبياتها أنها تحتاج إلى وقت وإلى صحة وإلى مال. لذة من دون مال ما في، يعني بيقول لك والله العشاء كلف 30,000، طبعا في عصير وفي مقبلات وفي حلويات وفي فواكه وفي أنواع منوعة من الطعام، في أجواء رومانسية يسموها، المبلغ كبير كثير. ما في لذة من دون مال، ولا في لذة من دون شباب صحة، اللي معه أمراض ما في يأكل أي شيء، ولا في لذة من دون وقت. اللذة تحتاج إلى مال وإلى صحة وإلى وقت. ولحكمة بالغة بالغة بالغة، أي إنسان دائما ينقصه أحد شروط اللذة. هلأ بالبدايات شاب يطحن الحجر بس ما في مصاري، ما معه مال، أول حياته، ففي صحة وفي وقت بس ما في مال. عمل عمل، نجح العمل على رأس عمله، أقسم لي بالله صاحب معمل قال لي والله 25 سنة بدخل معمل الساعة 5 الصبح بخرج منه آخر إنسان. اشترى بيت ب 160 مليون بس ما عنده وقت يستمتع، بده وقت اللذة، بده وقت. فالمعمل نجح ودخله فلكي، أولاده كبروا سلموا المعمل، صار معه مال ووقت بس ما في صحة، أسيل أوري، شحوم ثلاثية، هالأكلة ممنوعة، هي ما بتناسبه. بالبدايات في صحة وفي وقت ما في مال، بمنتصف الحياة في مال وفي صحة ما في وقت، وبنهاية الحياة في مال وفي وقت ما في صحة. أما السعادة يمكن أن تبدأ بها وتستمر إلى نهاية الحياة، وفي نهاية الحياة تنقلك هذه السعادة إلى سعادة أعظم. أنا أحياناً أدخل لبيت بلاقي صاحبه مؤمن مستقيم والبيت جميل وكل شيء فيه، بقول له الله يجعل نعم الدنيا عندك متصلة بنعم الآخرة، مو صعب أبداً إذا واحد الله أكرمه، فتكون متع الدنيا متصلة بمتع الآخرة. فلذلك أول نقطة، السعادة لا أقول اللذة، السعادة لذة حسية متناقصة مع المعصية فيها كآبة، تحتاج إلى وقت وإلى صحة وإلى مال، ودائما في عنصر مفقود من هذه الثلاثة. دعك من اللذة وادخل في السعادة، السعادة تنبع من الداخل، تنبع من الداخل، لا تحتاج إلى شيء خارجي إطلاقاً. يقول أحد العلماء، ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري. يعني سمعت عن عالم جليل توفي قبل فترة وكان من علماء القرآن الكريم، وتوفي في سن تزيد عن 100، وقبل ما يتوفى بيوم أعطى إجازة القرآن. يقول عنه أحد العلماء، ما طلب بحياته نزهة، هو في سعادة لأنه هو يعلم القرآن ويتصل بالواحد الديان، في سعادة كبيرة جداً. فالسعادة تنبع من الداخل ولا تحتاج إلى أي شرط مادي، لا تحتاج إلى بيت واسع ولا إلى مال وفير. أنت حينما تتصل بالله فأنت أسعد الناس. مرة كنت في جبلة وأشير إلى مقام لعالم كبير جدا اسمه إبراهيم ابن الأدهى، ثم علمت أن هذا العالم كان ملكا، كان ملك، فحينما عرف الله ترك الملك وقال هذه المقولة، وأنا لا أصدق هذه المقولة إلا منه بالذات، أنه كان ملك، قال لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. والله في بقلب المؤمن من السكينة، من السعادة، من الرضا، من الشعور بالفوز، من الشعور بالتألق، ما لو وزع على أهل بلد لكفى. لا ظن بالدين ما في شيء، جهلاء أعداء الدين يظن هذا المؤمن يعني محدود الأفق، مو شايف شيء، من بيته للجامع ومن الجامع للبيت، والله والله هيك بيتهمك، بس ما بيعرف شو في عندك من سعادة، ما بيعرف الله عز وجل يتجلى على قلبك فتنسى الدنيا وما فيها. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. يعني إخواننا الكرام، هي ملاحظة مزعجة. هلا بيت في كل الأجهزة الكهربائية، أي جهاز تصوره فيه بس ما في كهرباء، فكل هذه الأجهزة لا قيمة لها، ما لها معنى. تحجز مكان في البيت دون أن تؤدي أي شيء. الآن جاءت الكهرباء، كل هذه الأجهزة تعمل. أنا بتصور الاتصال بالله كالكهرباء لحياتك، كل شيء له طعم طيب، الزواج مع الصلة بالله له طعم طيب، العمل في هدف كبير. الآن لو أن هذا التيار انقطع، الآن دقيق، إذا انقطع ميلي كل شيء وقف، وإذا انقطع متر بالنتيجة الميلي كالمتر. الإنسان حينما يعصي الله يحجب عن الله، يحجب بمخالفة بسيطة وبجريمة كبيرة. هل يعقل أن أخسر كل ما في الدين من سعادة، من أمن، من راحة نفسية، من سكينة لأسباب صغيرة؟ فأنت إذا مغبون غبن كبير جدا. يعني واحد مثلا يسوقونه إلى الإعدام لأنه قاتل، والله شيء بيتناسب تماما، يعني في تناسب بين الإعدام وبين القتل، بس ممكن إنسان يساق للإعدام لمخالفة السير؟ مو معقول. فلذلك أيها الإخوة، لو أنه إنسان برمضان ضبط سلوكه ضبط شديد جدا، يعني ضبط لسانه، ولا كلمة غيبة ولا نميمة، ضبط بصره، غض بصره عن أي امرأة لا تحل له، بالطريق غض بصره، غض بصره عن أي امرأة لا تحل له، ضبط أذنه ما سمع غناء أبدا، ما اغتاب، ما كذب، ما سخر، ما قلد، ما حاكى، بل في خدمة من حوله، لا بد من أن يذوق طعم القرب من الله بطريقة أو بأخرى. إن الله عز وجل كريم، تخطب وده وتحرص على طاعته وتخدم عباده وتضبط سلوكك تماما، ما يجيك مشاعر إيمانية تذوب منها، هذا شيء مستحيل وألف ألف مستحيل. فلذلك هي السكينة ثمن الاستقامة، وما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئا. هذا كلام أنا بعده ملخص الملخص. ورمضان مناسبة للصلح مع الله ولضبط السلوك ولأن تذوق حلاوة القرب من الله. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. والدليل قوله تعالى ويدخلهم الجنة في الآخرة، عرفها لهم في الدنيا، ذاقوا طعمها. والذين ذاقوا يعرفون ما أقول. جنة القرب من الله، يعني تلاقي إنسان وضع المادي بسيط جدا بل أقل مما ينبغي، يتألق سعادة تكاد لا توصف. تلاقي شخص، يعني مرة أخ كريم أقسم بالله التقى بأحد أسواق دمشق الكبرى بتاجر، قال لي والله حجم المالي 4000 مليون. صار في عنا آلاف الملايين، 4000 مليون. قال لي قد ما شكا لي همه بركت، الوضع مو عاجبه، التجارة غير ناجحة، يعني بشكل غير معقول. قال لي ذهبت إلى محل التجاري، رأى امرأة محجبة تنتظره، تفضل يا أختي. قالت له دلوني عليك، بدنا مساعدة بالشهر 1000 ليرة. وين ساكنة؟ ببلدة خارج دمشق. أخذ عنوانه وعنده اجتماع في هذه البلدة بجمعية خيرية. قال لهم هالإنسانة حققوا طالبة 1000 ورقة بالشهر. قالوا له تفضل هلأ بنحقق. قال لي فت لبيت تحت درج، درج هيك تحته في مساحة مع مساحة زايدة، المساحة العالية غرفة نوم، الأقل مطبخ، الأقل حمام، ولدين ثلاثة لابسين ثياب نظيفة، والزوج مضطجع على سرير مريض وهي زوجته. قال لي فت لها البيت، شو هالبيت جنة؟ مثل الجنة. قال لي بحياتي ما شعرت براحة نفسية، يبدو أسرة مستقيمة. فأعطوها بالشهر 2000. قلت له لا، نحن المعاش بكفي طعام وشراب، بدنا بس أجرة البيت 1000 ورقة بالشهر. قال لي أنا بيوم صعقت، قعدت مع واحد حجم المالي 4000 مليون، قد ما شكالي همه بركت، وفت لبيت لا يمكن أن يسكن، زوج وزوجة وكم ولد، والولادك في لطف وفي نظافة، بيت متواضع، وما قبلت تأخذ 2000 إلا 1001. يا أخوان، إذا الله منحك السكينة أنت أسعد إنسان بالأرض، بس بطولتك يكون للهاتف تبعك ونة. إذا كان ما في ونة ما في خط، ما له قيمة الهاتف إطلاق. جيب أغلى هاتف حطه، بيجي هاتف من 40 سنة مصنوع وفي ونة أفضل منه. فأنت بس تستقيم تلاقي في ونة، صار في خط سالك مع الله، هذا الخط يعطيك السعادة. واللذة تحتاج إلى أموال طائلة، تحتاج إلى جهد كبير. أما السكينة ما بدها، بدها صلة بالله عز وجل، والله عز وجل الطريق له واضح، تستقيم على أمره، تخدم له عباده بقربك منه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.